ربنا جل في علاه الذي إذا انطهرت قلوبنا لم تشبع من كلامه من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. ندخل إلى سورة الجثير. يعني مع سورة الجثير قال الله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يرشد تعالى خلق حميم كما قلنا قبل ذلك الحروف المقطعة من أول الكتاب لأنها فيها أخوة ثلاثة القول الأول من أسماء الله جل في علاه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء يعني فيها ما فيها من الخطأ في التقييم والثاني قالوا من المتشابهات وما في أي آية من الآيات المتشابهات لا يخاطبنا الله جل في علاه بما لا نعقل بحال من الأحوال. وصح الراجح أن هذه الحروف الله تعالى جعلها للإعجاز وأن تعلم الدنيا بأسرها أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي ينضم بعضها إلى بعض وتتألف منها هذا الكتاب ولم يستطع أحد من هؤلاء الفصحاء والبلغاء الذين يعني كانوا يقفون في الأسواق من الفجر إلى العشاء يقولون الأشعار لا يتوقف أحد منهم بحال من الأحوال. عليكم السلام وبركاته. كان بعضهم ألدغ في حرف الراء ما من الفجر إلى العشاء أتى بكلمات لم يأتي بكلمة يظهر فيها عيب النطق عنده بحال من الأحوال يستعيد عن كل كلمة فيها حرف الراء بكلمات أخرى حيث لا يظهر هذا العيب. براعة وفصاحة وبلاغة عظيمة جدا ومع ذلك قال الله تعالى معجزا إياهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذه سورة مكية طابع القرآن المكي عليها ظاهر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال تنزيل الكتاب هو القرآن الكريم الذي تكلم به رب العالمين وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي الأمين. تنزيل الكتاب هذا الكتاب العزيز الكتاب الذي جعله الله جل وعلا عزا ونصرا وهداية للعالمين فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وأن الله جل في علاه جعل عز هذه الأمة في كتابها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم من الله وهذه أندلت دلت على علو الله جل وعلا التنزيل لا يكون إلا من علو. عليكم السلام وبركاته التنزيل لا يكون إلا من علو إذا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال من الله العزيز الحكيم قلنا بأن الله أشرف الأسماء واسم الله هو الاسم الأعظم كل الأسماء تضاف إليه على أنها أوصاف ولا عكس فوصف الله جل وعلا بالعزة وبالحكمة العزيز الحكيم. قلنا كل اسم أيضا إذا اقترن باسم آخر كان كمالا فوق الكمال فأتى بالعزة مع الحكمة وانت ترى أنه في كل مرة يأتي بالعزة إما مع الرحمة وإما مع الحكمة وهناك لفتة عظيمة جدا أن ترى ختام الآيات بالعزة والحكمة أو بالعزة والرحمة. ما اللفتة التي ننتبه إليها ونفهمها من قول الله جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. نعم. العزة للقوة والغلبة والغلبة والجبروت والقوة والعظمة، تنزيل الله من العزيز القاهر القادر الجبار المتكبر سبحانه جل وعلا. ممتاز سلفي ممتاز. هنا الحكمة لتعلموا أن الله مع قوتي وجبروتي وعزتي وبطشه، فإنه حكيم يضع الشيء في موضعه، فلا يظلم الناس شيئا، فلا يظلم الناس مثقال ذرة، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن عزتي العزة فيها مع الغالب القاهر يحتاج إلى تعتذرك. ممتاز يا عبد الله ممتاز ممتاز ما شاء الله. إذا مع عزتي مع قوتي مع جبروته مع قدرتي مع بطشه، فإنه وضع الشيء في موضعه ولا يظلم الناس شيء. هذه من أجل أن يعلم الناس أن الله تعالى مع قوتي وجبروتي وعزتي أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه وضع الشيء في موضعه. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا. قال في الحديث القدسي: ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فيكون هنا العزة بمعنى القهر والغلبة لابد لها من الحكمة ووضع الشيء الموضع. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وهنا الأمر بالتدبر في ما في السماوات والأرض من خلق يدل على ربوبية الله جل في علاه وعظمته وجبروته وقوته. نعم، يرشد المكلفين إلى النظر إلى نعمائه وإلى آلائه وإلى عظيم خلقه وبديع والكون الذي اخترعه على غير مثال سابق من ما فيه وما فيه من المخلوقات العظيمة من الأجناس كالملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة من الأسماك والحيتان. ما بين السماء والأرض من السحاب والمطر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى جبروت الله وعلى عظيم فعل الله جل في علاه. فإذا هنا الله تعالى بين بعدما بين قوتي وجبروتي وقدرتي على تنزيل الكتاب، وأن الكتاب في العزة والتمكين والقوة والقدرة، وفي أيضا الكلام على أسماء الله الحسنى وصفات العلى وإبداع خلق الله جل في علاه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات أطت السماء حق لها أن تطأت، ما من موضع لإصبعين إلا ملك راكع أو ساجد. نعم. وقال في البيت المعمور: يدخلوا سبعون ألفا يطوفون به. نعم، لا يرجعون أي إلى يوم القيامة. قال في خلقكم وفي الأرض آيات للمؤمنين، يعني هذه علامات الإيمان، كأنه قال وإن الإيمان علامات، ومن علامات الإيمان النظر إلى بديع خلق الله جل في علاه ونسق الخلق ومعرفة ما يكون من عظيم خلق الله جل في علاه من النجوم والقمر والشمس والسحاب المسخر بين السماء والأرض، آيات عظيمة، كما قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وبالنجم هم يهتدون. والمطر الذي ينزل من السماء آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني من علامات الإيمان أن يتفكر في خلق الرحمن. وفي خلقكم وما بث من دابة وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أنتم في أنفسكم، وإذا قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال جل في علاه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال في خلقكم وما يبث من دابة، انظر إلى خلق الإنسان، انظر إلى كل دابة تدب على الأرض من إبل وغنم من بهيمة الأنعام من غير ذلك، حتى في البحار وأعماقها من الأسماك والحيتان، الله تعالى جعلها آيات عظيمة. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال واختلاف الليل والنهار كما قلنا، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لآيات لقوم يوقنون أو لقوم يعقلون. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله آياته يؤمنون. يقول الله تعالى تلك آيات الله، القرآن الكريم فيه الحجج والبراهين، والخلق العظيم فيه الحجج والبراهين، وله في كل شيء كما قال الشاعر ليس شاعري كيف يعصر إله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. فآياته كما قلنا في الكتاب الآيات والبراهين الدالة على عظمته وربوبيته وأحاديته سبحانه جل في علاه. تحياتي لك يا أستاذ الكريم. نعم، تشرق شمسك على المجلس فنفرح جدا يا أستاذ سيف. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي متضمن الحق وهي بالحق. نعم، فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقضون لها فبأي حديث بعد الله وبعد آياته يؤمنون. آيات الله جل في علاه واضحة ظاهرة قاهرة باهرة، فإذا إذا إذا إذا لم يؤمنوا بها بأي شيء يؤمنون؟ كيف يعصر إله أم كيف يجحد الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ وهل يصح وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ ويل لكل أفاك أثيم. أفاك في قوله كذاب حلاف مهين، ما تراه إلا يتلاعب، ما تراه إلا منافقا، ما تراه إلا يضع شيء في غير موضعه. ويل، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ويل لكل أفاك أثيم، أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين، أثيم في فعله وقلبه، يعني قلبه قد كفر بآيات الله جل وعلا بعدما نزلت عليه الآيات موضحة جلية بينة على وجود الله، على ربوبية الله، وعلى فضل الله، وعلى عظيم الله، عظيم وحدانية الله جل وعلا، ومع ذلك يجحد ويركب هواه. فعيل معنى فاعل، آثم، آثم في فعله، آثم في اعتقاده، آثم في نظره، آثم حتى في صمته آثم. يسمع آيات الله تتلى عليه، أي تقرأ عليه قوارع على أذنه، لكنها تذهب إلى الأذن وتخرج من الأذن الآخر، ليس لقلبه مسامع يسمع يسمع بأذان وجهه لا بأذان وجهه لا بجنانه وقلبه. قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه تقرأ عليه وكما قلنا وتمر على آذانه لكن لا من يد لقلبه مسامع ثم يصر على كفر وجحود واستكبار وعناد ثم يصر كأن لم يسمع. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم. والكبر غلف القلب الكبر قفل القلب الكبر لا نجاة معه بحمل الأحوال الكبر لا لفاح معه بحمل الأحوال. قال الله تعالى إن الله لا يحب المستكبرين. قال الله تعالى الكبر رذائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال الله تعالى ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذابا أليما موجعا لا نجاة له فيها معه بحال من الأحوال. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخرية وهزأ وهو يعلم يقينا أنه من قبل الله جل في علاه ويعلم أن الحق فيه وأنه جاء بالحق ومع ذلك يجحد. لما؟ لأنه ترك الآخرة للدنيا وركب هواه وأراد سلطانا وجاها وأراد عنادا فتكبر على ربه جل في علاه وتجبر على رسل الله جل في علاه فزاده الله غيا وطغيانا وكبرا وتجبرا فيأتي مقيامة ليس له من شيء ولا من شفيع ولا من صديق حميم ثم ما يجد إلا التقريع والتوبيخ والعذاب الأليم. لذلك شوف قال أولئك هذا شو كأنها عظمة أولئك هذه إشارة للبعيد بعد البعد هنا معناها عمق ما هو فيه من عذاب أولئك عمق ما هو فيه من العذاب أولئك في مقالة ما استهان بالقرآن واستهزأ به أولئك لهم عذاب مهين. نعم فهو في العذاب الذي يكون فيه التقريع والتوبيخ كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم يوبخون يقرعون وأيضا يرجعون يتحسرون الملائكة يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم كما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه رضانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ثم يعني حتى لا يتخذه سخرية ثم بين الله جل وعلا بالعذاب الذي يكون عليهم اتخذاه هزوا أولئك لهم عذاب مهين بالتقريع والتوبيخ ومن ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من ورائهم جهنم أي كل ما من اتصلوا بهذا بذلك سيصلون إلى جهنم أصحاب الكبر وأصحاب النفاق وأصحاب الجحود وأصحاب الكفران والجحود والنكران هؤلاء جميعا من ورائهم جهنم يحيط بهم الموت من كل مكان وما أحد منهم بميت، أي كل من اتصف بذلك سيصير إلى جهنم خالدا فيها. ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا من الأصنام الأوثان من العذابات التي يسيرون إليها من عبادة غير الله جل وعلا، لن تغني عنهم من الله شيئا. قالوا وما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولهم عذاب عظيم، هنا الله تعالى عظيم من الله تعالى، هي عظيم حقا لما فيها من العذاب والنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر كجبل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم بنار جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام يجرها، كل الزمام يجره 70,000 ملك. لهم عذاب عظيم. قال تبارك وتعالى هذا هدى، يعني هذا القرآن هدى. هذا هدى، هذا القرآن هدى يرشدهم إلى ذلك، يعني هذا القرآن فيه الهدى وفيه فيه النجاح والفلاح والسداد والرشاد، عليكم باتباعه بالأخذ بآياته. نعم، هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، أي مؤلم. أي مؤلم موجع. نعم. وسبحان رب العظيم فيه الألم وفي العذاب والنكال. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله جل وعلا الثبات والسداد والرشاد. الفوائد المستنبطة: إثبات علو الله جل وعلا، آيات الله الكونية حجة على كل كافر وجاحد. الكبر مانع من طريق الله جل في علاه، الكبر مانع من طريق الله جل في علاه. إن الله لا يجمع بين عباده خوفين وأمنين، من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خافه في الآخرة. من رام الهدى والعز والتمكين والرفعة فعليه بكتاب الله جل في علاه. لو في أسئلة تفضلوا. نعم.